بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث أركان الإيمان المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جعل من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فهو ركن من أركان الإيمان الستة. وجاءت الأحاديث في صفة خلق الملائكة وعظم خلقهم وكثرتهم وعبادتهم وما أشبه ذلك، ولا شك أن ذلك مما يدل على عظمة الله تعالى الذي خلقهم على هذه الخلقة. فمن آياته سبحانه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، أي من الآيات التي نصبها لعباده ليستدل بها العباد على عظمة الخالق وعلى جبروته وعلى كمال قدرته. خلق هذه المخلوقات من صغيرها وكبيرها، فإن صغير المخلوقات دليل على عظمة خالقه، لعجز الخلق أن يخلقوا مثله. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا بعوضة أو ذرة يصوروها ويركبوا أعضاءها ويركبوا قوائمها ثم ينفخ فيها روحا ويجعل فيها في داخلها أعضاءها ومنافذها، ما استطاعوا ذلك مع صغرها. فخلقها من أعظم آيات الله تعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، هل يخلق ذرة أو ليخلق برة أو ليخلق شعيرة، أي لا يقدرون على أن يخلقوا هذه الذرة ولا هذه البرة، حبة البر مع صغرها يصوروها حتى تكون مثل حبة الأصلية، بحيث أنها فيها طعمها وغلافها وفيها شقها إذا دفنت وسقيت نبتت وأنبتت سنابل مثلها. وكذلك الشعيرة، أي لا يقدرون. هذا في أصغر المخلوقات. ويقال كذلك في كبير المخلوقات، سواء من الجمادات أو من المتحركات، أي يبين أنهم لا يقدرون على مثل هذه المخلوقات. ولذلك قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. المعنى أن الله تعالى خلق السماوات والأرض مع عظمها ومع كبر خلقها، فكيف مع ذلك لا يعيد الإنسان بعد موته؟ كيف يعجز عن خلقه مرة ثانية بعد كونه ترابا؟ ثم كذلك كبار ما خلق الله تعالى. نعرف أن المخلوقات الحية أو التي فيها حياة تنقسم إلى قسمين: قسم متحرك بطبعه مع كونه ينمو ويكبر، وقسم ينمو ويكبر ولكنه لا يتحرك بطبعه، مثل الأشجار والنباتات، فإنك تشاهد الشجرة صغيرة عندما تنبت على وجه الأرض ثم تشاهدها بعد سنة أو سنوات وقد امتدت وكبرت ونمت، دليل على أن الله هو الذي خلق الخلق كما يشاء وأنبت هذه المخلوقات وجعلها نامية وجعل لها غذاء تنبت به وتنمو وتكبر، ولكن ليس فيها روح وليس فيها حياة حيوانية، بل لا تحس بشيء، تقطع ولا تتألم، ولكن إذا فقدت الغذاء وهو الماء يبست وماتت، فموتها يبسها وحياتها خضرتها وزهورها وألوانها وثمارها ونموها. أما الحيوانات المتحركة فإنها تنقسم إلى قسمين: قسم له أجساد، وقسم ليس له أجساد وإنما هو أرواح وأنفس. هذا القسم الذي هو أرواح لا نشاهدهم ولا نراهم، يخرقهم بصرنا، نتحقق أنهم موجودون ولكن يخفون على الأعين، ليس لهم جثمان ولا روح يشاهد. الله تعالى خلقهم كما يشاء أرواح بلا أجساد، فمنهم الجن أرواح بلا أجساد نتحقق وجودهم، جعل الله لهم القدرة على التشكل والقدرة على التصور بصور مختلفة، ولكن خلقتهم الأصلية أنهم أرواح يخرقهم الجسد ولا نراهم، يدخلون في الأرض الصنة يغيبون فيها، وكذلك أيضا إذا سلط الله أحدهم دخل في جسد الإنسان وسرى في أعضائه وفي لحمه وفي عروقه وتمكن منه، وإذا انفصل عن جسم الإنسان لم يشاهد ولم ندري به، وهو أيضا ليس له ثقل، لو أن أحدهم دخل في جسم إنسان رجل ذكر أو أنثى ثم خرج منه ما تغير جسم ذلك الإنسان، ظاهرا لا يتغير برؤيته ولا يتغير بثقله أو خفته، بل هو كما هو، وهو مع ذلك يلابسه، وإذا لابسه تغلب على روحه، تغلب على روح الإنسان وحياته، بحيث أن الألم يقع عليه إذا ضرب، فهو دليل على أنهم أرواح لا نحس بهم. كذلك القسم الثاني الشياطين، هم أيضا أرواح بلا أجساد، أي يعني خلقتهم خفية لا نراهم ولا نشاهدهم ولا ندري ما حالتهم ولا ما كيفيتهم. لا شك أن هذا دليل على عظمة الذي خلقهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يلابسون الإنسان، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أنه يتسلط عليه وينفذ فيه، وينفذ في جسده ويجري من جسده كما يجري الدم في جسده. الإنسان لو كشط أو جرح إصبعه وجد فيه دم، أو رأس الإصبع وجد فيه دم، أو وسط الكف أو الذراع أينما جرح وجد فيه دم، فهو دليل على أن الشيطان ينفذ في جسد الإنسان. هل تحس به؟ لا تحس به ولا تشعر به، وذلك لخفته. لا شك أن هذا من خلق الله تعالى يصل إلى القلب. قال تعالى: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهو يصل إلى القلب ويوسوس فيه ويذكره أشياء ويدعوه إلى كذا ويقول: اذكر كذا، اذكر كذا وكذا. فكل ذلك دليل على أن الله تعالى إذا سلطه فإنه ينفذ في جسد الإنسان، ولكن إذا استعاذ منه وتحصن بذكر الله انخنس، ولذلك سماه وسواسا وخناسا. كذلك من هذا الجنس أيضا الملائكة، خلقهم الله تعالى أرواحا مستغنية عن أجساد تقوم بها، أرواح بلا أجساد، ولذلك ينزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله ولا يراه أحد، ويلقي عليه الوحي ويحدثه بما أمر به، ويلقي في قلبه ما أرسل به، ثم يخرج ويرجع ما يراه أحد ممن حوله. لا شك أن هذا دليل على أنهم أرواح بلا أجساد. أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل، فإن الملك ينزل كثيرا بصورة رجل، يتصور بصورة رجل، ويفهم الناس أن هذا إنسان كما يتصور بصورة دحية بن خليفة الكلبي وغيره. فهذا بلا شك دليل على قدرة الخالق سبحانه. بعد ذلك نقول إن هؤلاء الملائكة لهم أشكال، منهم من هو صغير ومنهم من هو كبير. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. أربع أصابع، يمكن أن يكون هناك ملك قدر خلقته قدر أربع أصابع، ويمكن أن يكون المراد أن السماء ممتلئة ليس فيها موضع أربع أصابع خالي من الملائكة، بل مليئة بالملائكة الركع والسجاد والقيام والقعود الذين خلقهم الله تعالى لعبادته وامتثلوا ما أمروا به. لا شك أن هذا دليل على أن منهم هذا الجنس. ذكر الله تعالى أن لهم أجنحة، فقال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني غالبهم من له جناحان أو ثلاثة أو أربعة، وقد يكون لبعضهم أكثر. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق لها، له 600 جناح قد سد الأفق. فهذا من خلق الله تعالى، له 600 جناح، مع أنه أحيانا يتصور بصورة رجل، يعني يقدر بقدرة الله أن يتمثل بصورة إنسان كسائر الناس. وأما خلقته التي خلق عليها فإنه كما ذكر في هذا الحديث أنه قد سد الأفق. من جملة خلق الله تعالى من الملائكة حملة العرش. ورد في عظم خلقهم ما لا يحيط به إلا الله. قد عرف أن العرش سقف المخلوقات، وأنه لا يحيط به إلا الله. قد ورد في بعض الأحاديث أو الآثار أن العرش نسبة الكرسي إليه كحلقة ألقيت بأرض فلات، حلقة ألقيت بفلات من الأرض، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. السماوات ذكر الله سبع سماوات وسبع أراضين في قوله: ومن الأرض مثلهن. ذكر بعد ذلك أن الكرسي اتسع للسماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، أي اتسع لها. وإذا كان هذه عظمة السماوات والأرض وهذا صغرها بالنسبة إلى الكرسي، كذلك أيضا نسبة الكرسي صغيرة إذا نسب إلى العرش. الكرسي في العرش حلقة من حديد ألقيت بأرض فلات ماذا تشغل هذه الحلقة؟ إذا كانت هذه عظمة العرش فإن الملائكة يحملونه. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية ملائكة يحملون العرش. وقال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فكيف يحملونه وهذه عظمته وهذا كبره وهذا سعته؟ كيف يحملونه؟ ورد أن الله تعالى لما خلقهم قال: خلقتكم لحمل عرشي. قالوا: كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال: احملوه بعظمتي أو بخلقي. فلم يستطيعوا أن يحملوه إلا بالتسبيح، أنه لهم زجل بالتسبيح، يكررون التسبيح ويسبحون الله تعالى، فيكون هذا سببا في قوتهم وتمكنهم من حمل العرش. كذلك ورد أيضا ما يدل على عظم خلقتهم، وأنهم لا يحصي خلقهم ولا يقدر قدرهم إلا الله. في حديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. العاتق هو المنكب، يعني شحمة الأذن أسفلها، يعني مقدار رقبته، هذا المقدار مسيرة 500 أو 700 سنة. فإذا كان هذا مسافة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، كيف تكون بقية جسده أو بقية خلقته؟ لا شك أنهم على ما عرفنا خلق من خلق الله، أرواح، ولكن لا بد أن يكون لهم قدرة وأن يكون لهم منعة وأن يكون لهم قوة. ولذلك وصفوا بأنهم يحملون العرش. كذلك ملائكة آخرون من غير حملة العرش لهم عظم ولهم كثافة خلق وعظمة لا يقدر قدرها إلا الله. عظمة هذه المخلوقات تدل على عظمة الخالق، فإنه الذي أوجدها والذي خلقها والذي قدرها، قدر على خلقها مع كبرها ومع عظمة أبدانها وأرواحها، قدر أيضا على خلقها مع تنوعها ومع كثرتها وتغير أشكالها وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق. فالكلام في هذه المخلوقات إنما ذكرت ووصفت ليستدل بها على عظمة من خلقها وأوجدها. وإذا عرفت عظمة الخالق فإنه كذلك يكون أهلا أن يعظم وأن يوحد ويعبد وحده لا شريك له، لأنه تفرد بهذه العظمة، بالعظمة التي هذه عظمة مخلوقاته، فكيف بعظمته في ذاته؟ كذلك أيضا يكون ذلك دافعا للعباد إلى أن يوحدوه، ولا يرفع مخلوقا إلى رتبة الخالق، ولا يجعل مع الله شريكا أو شبيها، لأنهم يشاهدون أن هؤلاء الشركاء الذين جعلوا مع الله أندادا أنهم خلقوا من ماء مهين أو خلقوا من تراب، وأنهم يعودون إلى التراب، ويشاهدون أيضا أنهم خلقهم ضئيل وصغير بالنسبة إلى الخالق، فكيف يقاس هذا المخلوق بالخالق؟ وكيف يعبد أو يصرف له شيء من حق الله تعالى؟ هذا بلا شك أوضح دليل على أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعظم ويبجل. الآن نستمع إلى كلام أبي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر الملائكة الموكلين في السماوات والأرض والأراضين. قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا قبيصة بن عقبة عن نعيم بن ضمضم قال: حدثنا ابن الحميري قال: قال لي عمار بن ياسر رضي الله عنه: ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملكا أعطاه أسماء الخلائق كلهم، فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة، فليس أحد من أمتي صلى علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه، فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، صلى عليك فلان، فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحد عشرة. قال: حدثنا محمد بن زكريا القرشي قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش قال: سألت مجاهدا رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: ويوم يقوم الأشهاد، قال: هم الملائكة. قال: حدثنا حامد بن شعيب قال: حدثنا سريج بن يونس قال: حدثنا هشيم عن الهيثم بن جماج قال: عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: وحدثنا حامد قال: حدثنا سريج بن يونس، وأخبرنا ابن أبي عاصم قال: حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه في قوله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في حلتي رفرف قد سد ما بين السماء والأرض. قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل عليه السلام مهبطا قد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بينها اللؤلؤ والياقوت. قال حدثنا أبو بكر البزار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن أشوى عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال قلت أرأيت قوله عز وجل ثم دنا فتدلى. قلت جبريل عليه السلام كان يأتيه في صورة الرجل وأن أتاه هذه المرة في صورة التي صورته. قال حدثنا أحمد بن محمد البزار قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن عاصم عن زر بن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في صورته عند السدرة له 600 جناح. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا إسحاق بن بشار قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن موسى بن عبيدة عن سلمة بن أبي الأشعث عن أبي صالح عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وددت أني رأيتك في صورتك. قال وتحب ذاك؟ قال نعم. قال موعدك كذا من الليلة بقيع الغرقد. فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم موعده فنشر جناحا من أجنحته فسد أفق السماء حتى ما يرى من السماء شيء. قال حدثنا إبراهيم عبد الله بن معدان قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا مهران قال حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى على سافيه الدر كالقطر على البطل. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن النصر قال حدثنا بكر عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل معلقا رجليه بالسدرة عليها الدر كأنه قطر المطر على البقر. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل في خضر معلقا به الدر. قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو العباس حسين بن علي قال قرأ علي عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي نزل به الروح الأمين. قال جبريل عليه السلام قال حدثنا عمر بن الوحد قال سمعت أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عبد العزيز بن عمير قال اسم جبريل عليه السلام الملائكة خادم ربه عز وجل. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا الحسين بن السويدع قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن فضيل عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال روح القدس جبريل عليه السلام. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن ثابت عن الضحاك رحمه الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا. قال الروح جبريل عليه السلام. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الملك قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى له 600 جناح. قال حدثنا إبراهيم الإمام قال حدثنا سعيد بن أبي زيدون قال حدثنا الفريابي عن قيس عن عاصم عن عبد الله رضي الله عنه قال ولقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح ما منها جناح إلا قد سد ما بين المشرق والمغرب. قال حدثنا عبد الله بن محمد العباس قال حدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد رحمه الله تعالى قال لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فأوحى الله عز وجل إلى عبده ما أوحى قال فلما أحس جبريل بدنو الرب تبارك وتعالى خر ساجدا فلم يزل يسبحه سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قام الله عز وجل إلى عبده ما قضى ثم رفع رأسه فرأيته في خلقه الذي خلق عليه منظوم أجنحته بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت فخيل إلي أن ما بين عينيه قد سد الأفق وكنت لا أراه قبل ذلك إلا على صور مختلفة وأكثر ما كنت أراه على صورة دحية الكلبي وكنت أحيانا لا أراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يعقوب القمي قال حدثنا جعفر عن سعيد رحمه الله تعالى في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أي جبريل صلى الله عليه وسلم فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي أربعة من الملائكة مع جبريل ليعلم أي محمد أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال وما نزل جبريل بشيء من الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة. قال حدثنا عبد الرحمن داود قال حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا حجاج بن محمد عن سفيان عن سلمة بن كعيب عن أبي الزعراء عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يشفع يوم القيامة جبريل ثم ميكائيل ثم عيسى وموسى ثم أقوم أنا الرابع. سمعنا هذه الأحاديث والآثار تتعلق بالملائكة وبالأخص ملك الوحي الذي هو جبريل عليه السلام. ذكر العلماء أن وظيفة جبريل أن ينزل بالوحي لأن الوحي به حياة القلوب وأن إسرافيل موكل بالقطر القطر الذي هو الماء والمطر لأن به حياة النبات حياة الأرض. ذكروا أن جبريل عليه السلام ينزل على الملائكة كلهم في قصة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه يقول إنه جاءه وهو في الغار في صورة رجل يقول فغطني قال لي اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ قلت ما أنا بقارئ أي لا أحسن ولا أعرف القراءة جاءه في صورة إنسان، ولكن لا يراه غيره. ولما رجع إلى أهله قالت له امرأته التي هي خديجة: إذا جاءك فأخبرني. جاءه وهي لا تراه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه. فقالت: إن كان من الجن فإنه سيقرب في حالتها. وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها، وأبدت شيئا من جسدها، ساقيها وعضديها، فلم يقرب بل ذهب. قالت: لو كان رأيا يعني من الجن لما هاب وأقبل. فلما ذهب دل على أنه من الملائكة الذين يحترمون أو يحتشمون أن يقربوا منها وهي على تلك الحال. ما تراه والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، أن الله تعالى خص الأنبياء بأن يروه إذا نزل ويعلموا بنزوله ولا يراه من حولهم. ينزل بالوحي. ورد في نفس الحديث أو في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فتر عنه الوحي بعد أن نزل عليه لأول مرة، ولما فتر وافتقده عند ذلك صار يشتاق إليه، حتى أنه يهم من الشوق إليه أن يتردى من رؤوس الجبال. فإذا صعد ناداه الملك وقال: يا محمد، أنت رسول الله وأنا الملك وأنا جبريل. فيسكن روعه. وفي القصة أيضا أنه سمع صوته يقول: فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، يقول: فرعبت منه فقلت: دثروني يعني غطوني. فجاء ونزل عليه: يا أيها المدثر، إلى آخرها. وصفه الله تعالى بقوة في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. المرة القوة، شديد القوى، علمه يعني أنزل عليه هذا الوحي. هذه صفة من صفاته، أنه ذو مرة يعني ذو قوة وذو شدة. كذلك أيضا في تفسير قول الله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب رؤية جبريل فرآه قد سد الأفق، رآه بالأفق. الأفق واحد الآفاق، يعني أفق المشرق يعني الشرق كله، أفق المغرب يعني جهة الغروب. يقول: إنه رآه بالأفق المبين، أي بين، وأنه قد سد الأفق. ورد في الحديث أن له 600 جناح، وأنه كما سمعتم نشر جناحا واحدا، ذلك الجناح سد الأفق، أي سد جهة المشرق أو جهة المغرب. أليس ذلك دليل على عظمة خلقه، على عظم خلقته التي خلق عليها، وإذا كان له 600 جناح والجناح الواحد يسد الأفق، فكيف تكون بقية الأجنحة، وكيف تكون أو يكون بقية ذاته؟ لا شك أن هذا دليل على عظمة مخلوقات الله تعالى. إذا كانت هذه عظمة هذا المخلوق فكيف بعظمة الخالق؟ والواقع أن جبريل عليه السلام الذي هو ملك الوحي دائما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، فجاءه مرة في صورة رجل غريب، رجل كما في حديث عمر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد. هذا جاءه بصورة إنسان، ولما انتهى من الأسئلة وكلمه وأجابه وانصرف قال لهم ردوه، فذهبوا في أثره فلم يروا شيئا، اختفى، فأخبرهم بأنه جبريل عليه السلام وأنه جاءهم ليعلمهم دينهم، جاء في صورة إنسان. كذلك ذكر أنه كان يتمثل كثيرا في صورة دحية الكلب، فتقول أم سلمة إنها رأت مرة دحية إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو يكلمه ولكنها لا تسمع كلامهما، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وتكلم وقال أتاني جبريل فأوحى إلي أو أخبرني بكذا وكذا، فعرفت أنه ذلك الرجل الذي جاءه في هذه الصورة. سماه الله تعالى روحا، قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أي جبريل عليه السلام، وصفه الله تعالى بالروح، وذلك لأن الملائكة أرواح ولهذا لا يراهم الناس، أي أن أصل خلقتهم أرواح فهو روح، ولكن أوصف بأنه أمين نزل بها الروح الأمين. وكذلك أوصف أيضا بصفات في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع هم أمين. هذه صفاته، قول رسول يعني أن هذا القرآن تبليغ، بلغه هذا الرسول الذي هو هذا الملك، وأنه أمين وأنه كريم، أي كريم على الله تعالى لأنه من عباد الله المكرمين ومن عباده المطيعين الذين يمتثلون ما أمر الله به فهو كريم، وأنه ذو قوة أي قدرة واستطاعة وتمكن، قوة قوية يقدر على ما أقدره الله عليه مما لا يقدر عليه غيره. ذكر في بعض القصص أن الله تعالى أمره أن يقلب على قوم لوط ديارهم وأنه رفع قراهم بأمر الله تعالى، حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم ثم قلبها عليهم، يعني قلب ديارهم كما قال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. هكذا قوة هذا الملك أنه رفع تلك القرى بجناح من أجنحته. لا شك أن هذا دليل على ما أعطاه الله تعالى من القوة. الله تعالى قادر على أن يقلب بلادهم دون أن يأمر الملك بقلبها، ولكن ليدل على امتثال الملائكة أمر الله تعالى. وصفه بأنه ذو قوة عند ذي العرش، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند ذي العرش، أي عند الله الذي هو رب العرش، وإن كان هو الذي ينزل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم إنه نزل عليه أكثر من 4000 مرة ينزل بالقرآن آية آية أو آيات أو سورا، وينزل أيضا بالأحكام وبالأوامر والنواهي. وأنه لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة جاءه الملك الذي هو جبريل وقال: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على أحد قبلك ولن يستأذن على آدمي بعدك، إلى آخره. هكذا جاء. وأنه لما قبض أو عند قبضه قال: سلام عليك، هذا آخر موطئ أطأه في الأرض، إنما كنت أنت حاجتي من الأرض. يدل على أنه كان ينزل عليه بالوحي. وأما صفته فلا يقدر أحد أن يتمكن من وصفه، لكونه من علم الغيب، ولكونه مما حجبه الله تعالى عن البشر. قد يتمثل بصورة إنسان وقد يتمثل بغيرها. فهو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، أيقظه وجاء به إلى البيت، إلى المسجد الحرام، وشق قلبه وغسله وملأه حكمة وإيمانا، وركب معه على البراق دابة كما ورد في الحديث، يضع طرفه عند منتهى بصر حاجره عند منتهى طرفه، يعني سريع السير. وكذلك أيضا لما وصل إلى بيت المقدس قدمه ليصلي بالرسل هناك، يعني أحياهم الله أو أحضرت أرواحهم فصلى بهم. كذلك أيضا عرج به إلى السماء وقت الإسراء، فلما جاء إلى السماء استفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. فجاءوا وفتحوا وقالوا: مرحبا به وبمن جاء معه. وهكذا في السماوات سماء سماء إلى أن وصل إلى السماء العليا السماء السابعة. وهناك شجرة المنتهى سدرة المنتهى. ولذلك قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي رآه على صورته التي خلق عليها، فيكون رآه مرة في الأرض لما سد الأفق على صورته التي خلق عليها وهي المذكورة في سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين، ثم رآه مرة أخرى في فوق السماء السابعة على صورته وهي المذكورة في قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. لا شك أن هذا كله دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، حيث جعل من خلقه هؤلاء الملائكة الذين خلقهم وصورهم وحجبهم عن رؤيتنا، كما قال الله تعالى عن إبليس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وجعل خلق الإنسان من هذا الجسد الذي ينمو والذي له وزن وثقل، وخلق هؤلاء كما شاء، والله على كل شيء قدير. والله أعلم.